الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في مشارق الأرض ومغاربها، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة الفقهية الميسرة المبسطة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وبفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا في كتاب جديد من كتب الفقه بعدما انتهينا من أحكام الزواج والطلاق، بدأنا في كتاب الحدود، وده يعتبر الدرس الخامس في الحدود. وبدأنا في الخمر، في أحكام الخمر في اللقاء الماضي اللي هو كان رقم 305، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 306. وفي المسألة الخامسة من مسائل الخمر، وهي بعنوان ما هي الخمر، عاوزين نعرف يا حضرات، دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، عاوزين نعرف ايه هي الخمر، خلي بالك معاي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في سعينا وأن ينفعنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق. قال المصنف رحمة الله عليه شيخ سيد سابق: الخمر هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه وتحول النشا أو السكر الذي تحتويه إلى غول، الغول اللي هو الكحول، بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريا في عملية التخمر. وقد سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، سميت خمر لأنها تخمر العقل يعني تغطي العقل، ولذلك الخمار سمي خمار ليه؟ لأنه يغطي، فتقول خمرت الرأس أي غطيت الرأس. فالخمر خمرت العقل لأنها غطت وسترت العقل، أي تغطيه وتفسد إدراكه. فإذا هو تعريف، هذا هو تعريف الطب للخمر، وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرا، ده تعريف الطب يا حضرات، لسه تعريف الشرع. ولا عبرة بالمادة التي أخذت منه، يعني ما نلتفتش الخمر اتخذت من العنب ولا من التمر ولا من العسل ولا من غيره، احنا بننظر الى ان الخمر هو ما اسكر، ما تخمر واسكر. فما كان مسكرا من اي نوع من الانواع فهو خمر شرعا، ويأخذ حكمه ويستوي في ذلك ما كان من العنب او التمر او العسل او الحنطة اللي القمح يعني، أو الشعير، أو ما كان من غير هذه الأشياء، إذ إن ذلك كله خمر محرم لضرره الخاص والعام، ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة، ولإيقاعه العداوة والبغضاء بين الناس. والشارع لا يفرق بين المتماثلات، فلا يفرق بين شراب مسكر وشراب آخر مسكر، فيبيح القليل من صنف ويحرم القليل من صنف آخر، بل يسوي بينهما. وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخر. خلي بالكوا يا حضرات، وده الحق، وهو ما عليه جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا من أول الصحابة إلى يومنا هذا، أن الخمر هو ما أسكر، ما أسكر من أي صنف كان، من أي حاجة، مش من نوع معين. وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة لا تحتمل التأويل ولا التشكيك. تعالوا كده، المصنف جاب لنا بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. فروى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الرسول قال كل مسكر، كل دي من ألفاظ العموم، وهنا بقى يا حضرات بتظهر أهمية أصول الفقه. روح لدرس العموم والخصوص وصيغ العموم لأصول الفقه. ولذلك أنا بقول للطلبة العلم والمتابعين معانا لابد يمشوا معانا في دروس أصول الفقه، وهي بسيطة وسهلة وميسرة جدا جدا جدا بفضل الله للمبتدئين، عشان تربط الأحكام ببعضها. فالرسول بيقول كل مسكر خمر، أي مسكر من أي نوع. الكلام ده عشان هنلاقي مذهب عند الأحناف يخالف ذلك، ويقول إن الخمر هي ما كانت من العنب فقط والكثير من غيره الذي يسكر. وروى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء. سيدنا عمر بيقوله اللي كان ملازم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. أهو حط لنا قاعدة، والخمر ما خامر العقل، أي ما ستر وغطى العقل، أي أسكر العقل. هذا الذي قاله أمير المؤمنين هو القول الفصل، لأنه أعرف باللغة. خلي بالكم، ده سيدنا عمر أعرف باللغة وأعلم بالشرع، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفه فيما ذهب إليه. يبقى كلامه ده موقوف له حكم رافع. ثالثا، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة. شراب بيتعمل من الذرة، مسكر، يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو المزر؟ قال لهم: المزر ده مسكر؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. وفي السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، اللي هو القمح، يعني القمح بيتعمل منه خمر، وإن من الشعير خمرا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند المجلد رقم 30 صفحة 293، الحديث رقم 18350، ده دي طبعة الشيخ شعيب الأرناؤط يا حضرات، وهو صحيح موقوفا على سيدنا عمر. يعني الصحيح جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، موقوف على سيدنا عمر، لكنه موقوف له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وإحنا قلنا الموقوف نوعين، في موقوف له حكم الوقف يعني ليس بحجة، وفي موقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. يبقى موقوف لفظا مرفوع حكما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ده الفرق ده قد ايه؟ 16 صاع، كتير قوي 16 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد حفان بكفين الرجل المعتدل الكفين. فما السيدة عائشة بتقول لنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. خلي بالكوا الكلام ده، لأن في مذهب آخر بيقول إن ما أسكر كثيره فقليله الذي لا يسكر ليس بحرام إلا من العنب، وده مذهب الأحناف ومن وافقهم، وده مذهب ضعيف ومردود جدا. وروى أحمد، وطبعا الحديث بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 44. وروى أحمد والبخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل، البتع ده شراب بتعمل من العسل يتحول لخمر حين اشتد يعني يفور ويغلي، والمزر وهو من الذرة، والشعير ينبذ حتى يشتد زي البيرة كده يعني. قال وكان رسول الله قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه، قال كل مسكر حرام، ويشتد يعني يغلي ويتخمر. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجعة وهي نبيذ الشعير أي البيرة. رواه أبو داود والنسائي ورواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن المجلد رقم 2 صفحة 336 حديث برقم 1102. هذا ورأي جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين. خلي بالكم معاي، وفقهاء الأمصار ومذهب أهل الفتوى ومذهب محمد من أصحاب أبي حنيفة وعلي الفتوى، ولم يخالف في ذلك أحد سوى فقهاء العراق وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين وأبي حنيفة، فإنهم قالوا بتحريم القليل والكثير من الخمر التي هي من عصير العنب. ما فيش إلا الإمام أبو حنيفة وقليل جدا جدا جدا إلا قالوا إن عصير العنب هو ذا الخمر، بس الخمر هي عصير العنب. الإمام أبو حنيفة ومن وافقه قال إن الخمر هي اللي معمولة من العنب، وإذا قليله وكثيره عنده حرام. أما التب وبعدين بعد كده بقى التمر والعسل والذرة والشعير وغيره قال إيه بقى؟ أما ما كان من الأنبذة من غير العنب فإنه يحرم الكثير منه، أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال. الإمام أبو حنيفة بيقول إن كان من العنب قليل وكثير حرام، إن كان من غير العنب يبقى الكثير حرام والقليل اللي ما يسكرش حلال. ورأي الإمام أبي حنيفة ضعيف مردود مخالف لجماهير الصحابة والتابعين وما عليه الفتوى، ومخالف لصحيح صريح كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانا ذكرت لكم الاحاديث. والامام ابو حنيفه على راسنا هو امام جليل وكبير نحترمه ونجله ونعظمه والكلام ده كله، لكن الحق احق ان يتبع. زي ما انا قلت لحضراتكم ودايما نأصل ان احنا بنحترم كل ائمه المسلمين ونحترم العلماء ولا نهدم العالم من اجل خطأ او اجتهاده، ونحترم كل علماء السلف ولا نتطاول عليهم، لكن لا نقللهم تقليدا أعمى ولا نتعصب لقولهم ما دام قولهم مخالفا لكتاب الله أو لسنة النبي محمد. ونحسن الظن بالإمام ونقول إن الإمام اجتهد فأخطأ، بدلا من أن نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلحن مع اللي هم بيهدموا الإمام لأنه أخطأ ويتطاولون على عرضه، ولحن مع اللي بيتعصب للإمام تعصب أعمى فيردون النصوص الصحيحة الصريحة من أجل قول الإمام تعصبا له. وهذا الرأي مخالف تمام المخالفة لما سبق من الأدلة. ومن الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء ملخصين ما قاله ابن رشد في بداية المجتهد. تعال شوف الإمام ابن رشد لخص المسألة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فقال: قال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور قال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. وقال العراقيون وإبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيف وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين إن المحرم من سائر الأنبذة المذكرة هو السكر نفسه للعين. يعني مذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إن غير العنب الأعيان نفسها اللي هي القمح والشعير والعسل والتمر وكذا وكذا دي مش محرمة، وإنما المحرم فيها السكر وليس عين الخمر. لكن الجماهير قالوا لا، كل ما تحول إلى خمر فهو حرام، كل ما تحول منه إلى خمر أي حاجة تخطر على بالك تتحول لخمر تبقى حرام، حتى لو هي بعد ما تحولت لخمر شرب منها قليل بق واحد زي ما احنا بنقول برضك يبقى حرام. ده مذهب الجماهير. فابن رشد بينقل لنا كلام العلماء، وسبب اختلافهم لسه كلام ابن رشد هو، وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب. يعني ابن رشد بيقول لنا سبب الخلاف. طبعا انتوا عارفين يا حضرات ان سيدنا الامام ابو حنيفه رضي الله عنه كان نصيبه من الاثار من الاحاديث قليل، لان لسه كانت مدرسه الراي مدرسه الحديث ما كانتش ظهرت او اشتدت وقويت. ولذلك انا قلت لحضراتكم قبل كده ان محمد بن الحسن من اصحاب ابي حنيفه وغيره سابوا تلت المذهب او تلتين المذهب وراحوا خدوا بالاحاديث لما تعلموا الاثار. سيدنا الامام ابو حنيفه رضي الله عنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما ثبت عن النبي فهو على العين والرأس. وأنا اتكلمت قبل كده في بث مباشر ووضحت ونقلت كلام الأئمة، وهو موجود في كتاب في مقدمة صفة صلاة النبي للشيخ الألباني للعيد، يقرأ كلام الأئمة في تبرؤهم من أقوالهم ومذاهبهم إذا خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان الإمام أبو حنيفة بيعتمد على الأقيسة، فهنا تعارض القياس مع النصوص. احنا عندنا قاعدة بتقول لا اجتهاد مع النص، فمذهب الجماهير معتمد على الأحاديث، مذهب أبو حنيفة معتمد على بعض الأثار الضعيفة أو الصحة غير الصريحة وعلى الأقيسة. والقياس اجتهاد ولا اجتهاد مع النص. فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان. ابن رشد بيقول للحجازيين في تأسيس مذهبهم اللي هم الجمهور، يعني الحجازيين اللي هم ايه اهل الحجاز اللي هم الجماهير الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك وكل والصحابة كلهم وكل ده يعني استدلوا لصحة مذهبهم بطريقتين: الطريقة الأولى الآثار الواردة في ذلك، والطريقة الثانية تسمية الأنبذة بأجمعها خمرا. قال لك حاجة، أول دليل إن الأحاديث جت كده بتنص على ذلك وقد ذكرناها وهنجيب منها. تاني حاجة إن الأنبذة اللي هي الأصناف، يعني اللي هي بتتحول ممكن تتحول لخمر، سميت خمرا في الشرع. فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وعن نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. أهو النبي صلى الله عليه وسلم اتسأل عن العسل وعن غيره وغيره، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. أخرجه البخاري، حديث البخاري. وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. ومنها أيضا ما أخرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. انت عايز ايه اوضح من كده؟ كل مسكر خمر، كل لفظ عموم، سواء كان من الذرة او الشعير او العسل او التمر او غير، او ان شاء الله يكون من لبن حتى، واسكر يبقى حرام، لا يشرب، يهدر ولا يشرب. فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذان حديثان صحيحان، أما الأول فاتفق الكل عليه، وأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم. وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. عاوزين إيه بعد كده بقى؟ يبقى نصه صحيح صريح، وهذا نص في موضع الخلاف. شوفوا يا حضرات، ده كلام سيدنا النبي، نرد كلام سيدنا النبي. أنا بسأل سؤال، نرد كلام سيدنا النبي عشان كلام الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة على رأسه، لكن نلقي بقوله عرض الحائط ونأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين، هو ده اللي تعلمناه من القرآن والسنة، وده منهج السلف رضوان الله عليهم. أهو ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى الإمام أبو حنيفة بيقول لا، القليل من غير العنب اللي ما يسكرش مش حرام، والنبي بيقول فقليله حرام. ناخد بكلام مين؟ لا، إذا صح الحديث فهو مذهب. عندنا مذهب الإمام أبو حنيفة ومنهج الإمام أبو حنيفة، ده مذهبه، لكن منهبه إذا صح الحديث فهو مذهب. وأنا بينت الكلام ده قبل كده، فمنهج الإمام أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهب، ومذهبه هنا هو أنا أقدم منهجه على مذهبه، أقدم منهجه على مذهبه. وهذا نص في موضع الخلاف ولا اجتهاد مع النص. وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمن خمرا، فلهم في ذلك طريقتان، أحدهما من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق، والثانية من جهة السماع. فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا أنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العاقل، فوجب لذلك أن يطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العاقل. يعني الخمر سميت خمرا ليه؟ لأنها بتخمر العاقل، بتستره وتغطيه. كذلك يبقى قياسا كل ما خامر العقل فهو خمر. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين، وهي غير مرضية عند الخراسانيين أو الخراسينيين. وأما الطريقة الثانية وهي التي من جهة السماع، فإنهم قالوا إنه وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في اللغة خمرا، فإنها تسمى خمرا شرعا. حتى لو افترضنا جدلا إن من حيث اللغة، اللغة ما تسعفناش، إنها تسمى خمرا، فمن حيث الشرع، والشرع إذا تعارض مع اللغة يقدم الشرع على اللغة. خلي بالكوا حضرات دي قاعدة، إذا تعارض الشرع مع اللغة يقدم الشرع على اللغة، لأن الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات. ويمكن أنا أشرت للقاعدة دي قبل كده في أصول الفقه، إحنا إمتى ناخد باللغة؟ لما يكون الشرع ما وضحش. يعني مثلا الصلاة في اللغة إيه؟ بمعنى الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فلما يجي لنا لفظ يأمر وأقيموا الصلاة، ويعرفنا إن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أنا بقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، ما بقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. فلما يتعارض المعنى الشرعي على المعنى اللغوي يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. قالوا التي فإنهم قالوا إنه وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في اللغة خمرا، فإنها تسمى خمرا شرعا، واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم وبمروية أيضا من عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. الإمام أبو حنيفة بيقول إن الخمر هي من العنب بس، تبع الرسول صلى الله عليه وسلم قال من النخلة والعنب وسماها خمر، يبقى الشرع سماها خمر حتى لو اللغة ما سمتهوش خمر، نقدم الشرع على اللغة. ومروي أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنهاكم عن كل مسكر. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة. شوفوا يا حضرات بقى مذهب الجماهير وأهل الحجاز، شوفوا أدلته ما هي، أحاديث صحيحة صريحة. أما الكوفيون بقى الإمام أبو حنيفة ومن وافقه، فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى. الإمام أبو حنيفة استدل بعموم قول الله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وبآثار رووها في هذا الباب وبالقياس المعنوي. أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السكر هو المسكر، ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا. يعني استدلالات مردود عليه، اي حد يرد عليه. هي محرمة العين، هو العنب والتمر محرم لذاته ولا لما يتحول لخمر؟ لما يتحول لخمر، لما يتعمل خمر، إنما هو في حد ذاته حلال، والذرة والشعير وغيره وغيره وغيره وغيره كله حلال، لكن لما يتحول لخمر يبقى حرام. حتى لو قليل لا يسكر يبقى حرام برضك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها. حرمت الخمر لعينها والسكر لغيرها اللي هي تحولت لمسكر يعني. قالوا: وهذا نص لا يحتمل التأويل، لكن النص ضعيف وضعفه أهل الحجاز، لأن بعض رواياته روى والمسكر من غيرها. يبقى حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها. ومنها حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة ابن نيار قال: قال رسول الله: إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا. خرجها الطحاوي. وروي عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم. وروي عن أبي موسى أنه قال: بعثني رسول الله أنا ومعاذا إلى اليمن، فقلنا: يا رسول الله، إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير، أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اشربا ولا تسكرا. خرجه الطحاوي أيضا إلى غير ذلك من الأثار التي ذكروها في هذا الباب. طبعا أنتم شايفين آثار ضعيفة، إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة. أما مذهب الجماهير فهو قائم على النصوص الصحيحة الصريحة التي لا تعارض ولا تأويل فيها. وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا: قد نص القرآن على أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه العلة توجع من القياس يلحق بالنص، وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه. يعني هم عايزين يستخدموا العلة يعني ويقولهم إن من غير الخمر المذكور اللي هو العنب يبقى إحنا ما نقولش خمر وحرام إلا في القدر الكثير المسكر اللي هو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. طب والقليل الخمر القليل؟ قال لك لا، لأنه ما فيهوش العلة دي. طبعا كل ده قياس، وإحنا معانا النصوص الصحيحة الصريحة، زي ما قلت لكم قول النبي مثلا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حديث زي ده نص يرد كل الأقيسة ويردم على كل الأقيسة، ولا قول لأحد على وجه الأرض بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال لك بعد كده: وقال المتأخرون من أهل النظر حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى. بعض المتأخرين من العلماء يعني قالوا إيه؟ إن حجة الجماهير من حيث السمع، السمع اللي هو إيه؟ النصوص الصحيحة الصريحة، السمع اللي هو الشرع، أدلة الشرع من القرآن والسنة أقوى. وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. بيقولوا إن أدلة الجماهير أقوى من حيث الأدلة اللي هو السمع. طب وأدلة وإيه الأقوى بقى عند العراقيين؟ قال لك القياس. لا، ده ما هو القياس اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص. وإذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس، أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارض، وهي مسألة مختلف فيها. لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس. أنت إحنا دلوقتي عندنا نص وعندنا قياس، أثر ونظر، نقدم إيه؟ قال لك لا، لما يكون عندنا نص صحيح صريح. وأنا وضحت حضرات ارجعوا لدرس أصول الفقه اللي هو النص والظاهر والمؤول، النص والظاهر والمؤول، لأن شرط النص عشان يبقى نص أن يكون صحيحا صريحا لا معارض له مثله أو أقوى منه. فبقول لك لما يكون نص أهو، لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس، وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس، وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون، وربما كان الذوقان على التساوي، ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس كل مجتهد مصيب. طبعا كل مجتهد مصيب كلام مردود مخالف للجماهير برضك، وإنما الصواب كل مجتهد مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهو أثبت الأجر للجميع وأثبت الصواب لواحد والخطأ للتاني. يبقى كل مجتهد مصيب إزاي يعني؟ هو الحق يتعدد؟ لا، كل مجتهد مأجور. فيبقى خلاصة المسألة حضرات عشان ما نطولش، وفي كلام للقاضي وغيره، أنا طولت كده في المسألة، الكلام المسألة مش عايدة كتير، مدام إحنا عندنا مذهب الصحابة ومذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا إن الخمر من أي نوع من الأنواع أو عين من الأعيان ما دام قد تحول إلى خمر، وكذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام. نسيب بقى كلام القاضي لأنه كلام طويل ومش مهم معنا أو يعني دلوقتي، لأننا ذكرنا بما فيه الكفاية. تعالوا بقى عشان نخلص، فاضل لنا كم مسألة كده في ثواني. المسألة السادسة: أهم أنواع الخمر. قال لك: توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة، وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول. فهناك مثلا البراندي والويسكي والروم والليكير وغيرها، وتبلغ نسبة الكحول فيها من 40% إلى 60%. وتبلغ النسبة في الجن والهولندي والجنيفة من 33% إلى 40%، وتحتوي بعض الأصناف الأخرى على البورت والشرى والمديرة على 15% إلى 25%، وتحتوي غليان يعني قبل التخمر لحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي، ودي المسألة رقم 7. وابن ماجه قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، يعني بقول أنا رحت للنبي وهو بيفطر بعصير في دباء، الدباء اللي هو القرع القرع، ثم أتيت به فإذا هو ينش يعني يغلي يعني خلاص اتخمر، فقال النبي اضرب بهذا الحائط، يعني ايه يعني ارقه وصبه في البستان، يعني ارميه في الحديقة يعني خلاص لانه ايه كان تخمر، فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر، والحديث صحيح. واخرج احمد عن ابن عمر في العصير قال اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في 3، قال 3 أيام ويتخمر. وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس أنه كان ينقع للنبي صلى الله أو ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يراق. قال أبو داود ومعنى يسقى الخادم يعني يبادر به الفساد، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله غدوة في الصباح، يعني تعمل له عصير، فإذا كان العشي فتعشى شرب على عشائه من العصير اللي عملته الصبح يشرب في العشاء، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل تعمل له عصير بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت تغسل السقاء يعني بتعمله الصبح ويشرب منه بالليل، وتعمله بالليل ويشرب منه في الغدا تاني يوم، تغسل السقاء غدوة وعشية، وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، لأن الثلاثة مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في الصحيح. هذا ومن المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشرب الخمر قط، لا قبل البعثة ولا بعده، وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، النبيذ اللي هو العصير يعني، كما يعني يجيبوا التمر ويجيبوا غيره وينقعوه في المية، هو ده النبيذ، يعمل عصير عنب، يعمل عصير تمر، يحطه في المية ويحطه عليه سكر يبقى نبيذ شراب يعني، لا قبل البعثة ولا بعده، وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد كما هو مصرح به في الأحاديث. والخلاصة في المسألة دي عشان نختم يا حضرات، نرجع للمغني للإمام ابن قدامة المجلد رقم 12 صفحة 392، صفحة 392، الموضوع العصير العنب. طب بعد كده نسيبه كم يوم نشرب منه؟ مذهب بيقول أخرك 3 زي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده ما تشربوش، ومذهب بيقول طول ما هو ما تحولش لخمر يعني تخلل وصار خمرا يعني أو تحول إلى خمر يجوز أن تشرب منه، لأن الأصل أنه حلال ما لم يتخمر، وإنما موضوع 3 أيام والكلام ده كله على سبيل الغالب، لأن الغالب أنه هو بعد 3 أيام بيتخمر. على العموم هو إحنا طول ما هو ما تخمرش فهو حلال، وهذا هو الراجح، وده مذهب الجمهور. قال الجمهور هو جائز ما لم يتخمر أو ما لم يسكر، والحنابلة يقولون هو جائز إلى 3، ويحتمل أن الإمام أحمد قال إلى 3، لأن هو ده الغالب، والله أعلى وأعلم. ومعاك المسألة في المغني المجلد رقم 12 صفحة 392، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا المسألة رقم 5 ما هي الخمر، والمسألة رقم 6 أنواع الخمور، والمسألة رقم 7 شرب العصير والنبيذ قبل التخمر. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بقية الأحكام في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.